أأنزل ربكم قالوا خيرا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة يا رب. أما الصنف الآخر فتعلمون حاله الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون يا رب اجعلني وإياكم من الطيبين الذين يقول ملائكة الرحمن سلام عليكم ادخلوا الجنة آمين يا رب آمين. خلي بالك من اللي بيحضر عند لحظات الموت ملك الموت عليه السلام ومن تاني وملائكة الرحمن للعبد المسلم المؤمن ومن تاني وزبانية العذاب يا رب نجينا وإياكم ومن تاني الشيطان بيحضر الشيطان. خلي بالك ان النبي حبيبي وحبيبك ما تصلي على نبي الهدى محمد في حديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ان الشيطان يحضر احدكم النبي بيقول كده ان الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء من شأنه حتى ان النبي اخبرنا ان الشيطان بيجي عند الطعام وامرنا النبي اذا سقطت لقمة نزيل عنها الاذى ونأكلها ولا ندعها للشيطان. خلي بالك الشيطان بيجي عند كل شأن للمسلم او للانسان فالشيطان يحضر عند لحظات الموت وان كان حضور الشيطان ليس بالشيء اللازم عند كل ميت يعني ممكن يجي ممكن ما يجيش كما قال ابن تيمية واذا اتى الشيطان بينبه اعوانه ويقول لهم لو ما نلتوش من هذا العبد في هذا الوقت يبقى عمركم ما هتنالوا منه تاني لان احنا في لحظات الموت يا حبيبي ما بنصدق حد يقول لنا كلمة ولذلك بنعرب بالقول لمن يموت نقول له يا سعادة من قال لا اله الا الله مش الواحد يخش على ابوه يقول له ابا انت هتموت قول لا اله الا الله مش هيقول نعرض بالقول بالراحة ده بيموت يا اخوانا يا رب ثبتني واياكم نقول له يا سعادة من قال لا اله الا الله واحنا مش قصدنا نقول له انت بتموت بالراحة على الراجل بالراحة على الاخت الفاضلة على الام الطيبة ده لحظات موت يا رب هون علينا جميعا. طيب الشيطان لما بيجي يعرض على الانسان ديانات اخرى او مناهج اخرى او افكار اخرى يجي يقول للانسان مت يهوديا فان اباك مات يهوديا مت نصرانيا فان اباك مات نصرانيا بيجي عاوز يضحك على الانسان. خلي بالك الكلام ده قاله القرطبي فيما اخبر